بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية. مقاصد الضرورية في الشريعة هي الأصل، ثم تتفرع عنها الحاجية والتحسينية. فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق يختل باختلاله بإطلاق، بمعنى أن وجودهما لا فائدة فيه ولا ثمرة ترجى منه إذا كان الضروري قد سقط. فلو أن مثلا الزنا ما يحفظ النفوس وما يحفظ المال في الشريعة، ولم يشرع أصل في الشريعة، ما فائدة هذه المكملات التي تأتي من بعدها؟ إنها لا يوجد ما تكمله. فرض مثلا أن الزنا لم يحرم، ما فائدة النظر الأجنبي أن تحرمها ولا أن تحرمها؟ وكذلك مثلا إذا كان النكاح لم يشرع، ما فائدة الحديث عن الكفر؟ إذا سقط الأصل سقطت فروعه. وعلى هذا الأساس فإن الضرورية إذا اختل سقط الحاجي والتحسيني، إلا أنهما إن سقطا لا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق. ليس معنى أنه إذا سقط مباشرة يقتضي ذلك سقوط الضروري، لا. من الممكن أن لا نشترط الكفء في النكاح ونترك النكاح ويبقى النكاح وإن لم نشترط الكفء، بمعنى أن النكاح يبقى وإن سقط هذا المكمل. وهذه هي العلاقة بين المكمل والمكمل. العلاقة الأولى أن المكمل إذا سقط سقط المكمل، وسقوط المكمل لا يؤدي بالضرورة إلى سقوط المكمل. جيد، ما الذي إذن يلزم؟ إن لم يلزم السقوط فسيلزم شيء آخر. الذي يلزم هو الاختلال، يلزم الاختلال هو عدم تمام الأمر، أنه سيقع فيه النقص، سيقع فيه الاضطراب وعدم الاستقرار. لهذا قال نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما. وهذه الأمور علمية. ما معنى أنها علمية؟ أنها استخرجت بالاستقراء، أن الشريعة على هذا بنيت باستقراء جميع أحكامها. ولذلك لا يمكن للشخص أن يدعي الآن أن هذا الذي كتب هنا ما هو إلا من باب ما هو راجح أو ما هو غالب، لا، هذا هو الأصل. تأمل ما وضع هنا بأنه تحسيني وقارنه بما هو حاجي، ثم تأمل في العلاقة التي بينهما. اختلال التحسيني كله يؤدي بإطلاق إلى اختلال ماذا؟ الحاجي. نشوف بعد الحاجي شنو الحاجي؟ كمثل ماذا؟ كشرعة التمتع بالمادات والنكاح من الحاجيات ولا من الضروري؟ الحاجيات، لأنه يؤدي إزالته إلى لو ما شافوا في غير محل الجامع، شافوا شنو؟ غير ذاك الجهة اللي شافوا في عدم إباحته رفع المشقة والحرج. هذا هو الجهة التي نظروا إليه، ما نظروش إلى الجهة الأخرى. لأن إذا كان الشيء يمكن أن ينظر فيه من جهتين فهذا يمكن بحسب النظر الذي تقتضيه القواعد، فهذا سائغ. إلا أنه من نظر من شيء ومثلوا به اقتصرنا على ذلك للتمثيل فقط. إذا ماذا؟ قلنا بأن الحاجية هو مثل ماذا؟ قصر الصلاة. قصر الصلاة. ما هو التحسين الذي يكمله؟ نعم؟ شنو التحسين الذي يكمله؟ راه كاين. ما هو؟ الجمع بين الصلاة، الجمع بين الصلاتين، يعني القصر في الصلاة تخفيف، ويكمل هذا التخفيف ويرفعه إلى أعلى درجة فيه الجمع بين الصلاتين. هذا معنى. ولكن لو أن مثلا اختل هذا التحسين بإطلاق، فإنه سوف يختل الحاجي لن يحصل فيه المراد بوجه ما، يكون نقص. لأن إلى الله سبحانه وتعالى أراد شيئا فإنه يسممه، أحكمه كلها في قمة البناء وفي قمة الثمرات. لذلك هذا عندما شرع القصر في الصلاة عضده بالجمع بين الصلاتين، وذلك لإتمام التخفيف ورفع الحرج عن الناس في ذلك. قضية واضحة. جيد، لو لم يشرع هذا التحسين بالإطلاق، بمعنى أنه لو أزيل أن يجمع بين الصلاتين مثلا في السفر، هل يؤدي ذلك إلى إزالة الحاجي بالإطلاق؟ نقول مثلا بأن القصر في الصلاة سوف يختل. نعم، لا، لن يختل، إنه لن يختل، واضح. وذلك المالكية ربطوه بشروط، جمع بين الصلاتين في السفر تجعل لذلك شروطا مذكورة في كتبهم، وهو الحاجة إذا دعت إليه الحاجة والضرورة، يعني أن الرجل إذا ركب في الوقت فسوف يفضي به ذلك الخروج، إذا خرج وقت الصلاة فإنه يصلي الظهر والعصر في وقت واحد. ومثلا لو أنه مثلا صلى الظهر وركب، ثم إنه سيذهب به الأمر إلى أن يخرج وقت العصر، فهنا يصلي الظهر والعصر إذا علم أنه لن يقف هذا في الطريق، هذا الذي ركب أهل الشيء الذي ركبه، أو إذا كان يعلم أن وقت الظهر لم يحن وركب وتبين له أنه سيصل إلى المحل الذي يقصده قبل المغرب بما يصلي فيه الظهر والعصر، فإنه يؤخر الظهر والعصر يجمع بينهما جمع تأخير. إذا في الأول جمعه تقديم، في الآخر جمعه تأخير، يعني هذا هو التفسير الذي جعله الفقهاء للجمع. قالوا لماذا؟ لأن الحرج لما يقع في هذه الحالة، أما إذا كان هذا الشخص فينزيل فلماذا ينتقل عن الأصل؟ لأن العلماء إذا ترسخ في قلوبهم ووعيهم أمر شرعي فإنهم يرسخون تعميقه في النفس ويحاولون أن يحترموه في قرارة نفوسهم ويستحضروا اعتباره عند النظر فيه والاحتكام إليه من أجل أن يعطى حقه في كل محل ورد فيه. هذا الأمر الذي يقع، المشكلة الذي يقع نعي ببعض الحقائق في الدين ونعفو عن أخرى. مثلا إنسان إذا قيل له بين الملك يفصلون، يقول لا هذا التفصيل خطأ، هذا التفصيل خطأ. لماذا هو خطأ؟ قال بيلحقوه وأن يقولوا بالتقصير بدون تفصيل، بالجمع بدون تفصيل، هذا الشيء يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في المدينة المغرب. ولكن هذا انتقال عن الأصل، والأصل أن الله تعالى وضع الظهر في وقته ووضع العصر في وقته، هذا هو الأصل. ولكي أترك هذا الأصل يجب أن يكون من الأدلة معي ما يقوم بهذا الأمر، فإذا عرض لي هنا عارض من تمام الدليل الناقل فلا شكل سأرجع إلى الأصل ولن أجوز الجمع حتى أتحقق من وجود وصف زائد يقوي هذا الأمر. والوصف الزائد هنا هو المشقة وخروج الوقت، خروج الوقت لما كان أمرا معتبرا أو عدم دخول الوقت أمرا معتبرا في الفقه عاضد هذا الأمر وقلنا فيه بالأخذ به بالرخصة. هذه وجهة نظره، وهو أمر كما ترى بين كذلك، نعم ولا ما بينش ظاهر وغير ظاهر، لأن البعض يقول لا ما ظهرش، كيف يمكن لهم أن يجعلوا التقييد في محل النص؟ ما يمكنش أن ندير تقييد ولا أنت ولهم. الذي يفعل التقييد هو الأدلة التي معنا في المحل، الأدلة التي معك في الموضوع هي التي يحتكم إليها، فإن وجد دليل آخر لم يرفع ولم ينسخ وما زال يعمل في المحل فلا بد من اعتباره، لأن الأصل في الشروات أنها قسمت على الزمان، وهذا دليل ما زال جاريا للمسافر ولغير المسافر وماض فيهم حكمهم، لأن دبر ذلك الحكم هو الأصل، وهذا الأصل يجب أن تتشبث به لأنه خطاب الله تعالى العام في كل زمان في كل مكان في كل حال إلا ما استثنية. ولكي يكون هذا الأمر الذي أتركه قد اطمننت إلى أن تركه كان عن دليل وبرهان، يجب علي أن لا أغفل حق ذلك الدليل الأصلي في الاعتبار في مقام النظر، وهي شيء في هذا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمع بين الصلاتين في السفر دائما يستحضر فيه هذا الأمر، يستحضر فيه المشقة ويستحضر فيه مشقة النزول، ولا بد من هذا الأمر، لا بد من وجود أمر شرعي بنوا عليه هذا الأمر. وإلا فمن العلماء من ذهب إلى الجمع مطلقا، ذهب إلى الجمع مطلقا سواء في السفر أو في الحضر، استدلالا بحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير ضرورة، من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث الآن هل يمكن أن نجعله حجة في هذا الدين أم لا؟ باش غير نقص قضية النقل وهذا النقل، ولا ما الذي ترونه الآن في هذه المسألة؟ نأخذ بجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دائما في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أترون هذا الفعل يكون حجة وهو المعتمد في هذه المسألة ونتركه ما سوى من الأدلة؟ ما الذي يظهر لكم في هذه المسألة؟ نعم، هذا هو المنهج الوحيد الموجود الآن عند المالكية، ألا أن تعمل بما غلب على عمل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الغالب عن عمله، ثم بعد ذلك إن عملت بذلك في حالة ما وأنت تقصد فيه فقط فعله لهذا الغرض فهذا مقبول، ولكن أن تجعل ما هو قليل هو الأصل وما هو كثير هو القريب ثم تقول بأن السنة هي هذه أمر عجيب، عجيب. ولذلك بهذه الطريقة هذه كما سيأتي بيانه أما قريب رد الإمام مالك سجود الشكر، قال إن سجود الشكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجباته. فقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الوفود وانتصر في المعارك وجاءه من يحبه، وما رأيناه يوما قد سجد، وما روي يوما عنه أنه قد سجد، فكان هذا هو الغالب على حاله. فلما نترك ما هو غالب على حاله وما استمر عليه ونقل عنه على كثرة لناخذ بحديث قد يكون لموجب آخر أو لسبب آخر، ونترك الأفعال العامة التي هي السنة، السنة والموضوع. وما هذا إلا مثال، وإلا فنحن إنما نناقش ماذا؟ إنما نناقش قضية شنية الجمع، الجمع الذي يقول النبي أنه من تتمة الحج. الإنسان في الحافلة إذا كان يعلم أنه لن يصل إلا بعد شروق الشمس، هل يصلى في الحافلة؟ نعم، صلي في الحافلة بس صليها على حسب ما قدر عليه. يعني الخروج الصلاة على الوقت عرفت أن راه من باب فوات الحقيقة، والصلاة الأخرى قيام السجود والركوع هذه إذا أوجب فوات الصلاة سقطها فإنها تسقط على قدر المستطاع. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، قوله وقد يلزم من اختلال الحاج بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما، نفس الطريقة التي قررنا بها المسألة الأولى، لأنه لو اختل مثلا الجمع بين الصلاتين ما أثر ذلك في مسألة القصر، بل القصر مستمر، إلا أنه إذا أردنا أن نرفع المشقة التي قصدت بالقصر فإنها لن تتم إلا بذلك. ولهذا فلذلك إذا حفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجب. نعم، إذا ما هو الضروري الذي مثلنا به فيما تقدم؟ مثل مثلا عبادة الصلاة، الصلاة مثلا ما هو الحاج الذي يخدمها أو يكملها؟ نوافل. ها؟ نوافل ولا الطهارة؟ النوافل. النوافل وشين النوافل من الحاجيات ولا من التحسينيات؟ إيش ما خصهم يديروا؟ شنو هي المكملات ديال الضروري التي ذكرها هنا؟ جات نجسة أين ضعها في الحاجيات؟ نحن نبحث عن الحاجيات، ما هي الأمثلة التي فيها؟ لم يذكر فيها هنا في باب الحاجيات ما هو من العبادات كذلك؟ إظهار الشعائر الدينية؟ نعم، هذا من الحاجيات. نعم؟ رحت النوى في قلب السنة مصار سوف الحاجين؟ لحف المكملات الضرورية. نعم، المكملات الضرورية. إذا فهم الحاجيات. إذن النوافل الآن هي من المكملات لماذا؟ الضروري للصلاة كذلك؟ ولهذا قال فلذلك إذا حفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا حفظ على الحاجي فينبغي أن نحافظ على التحسيني. لماذا هذا الذي ذكره من أنه ينبغي؟ لأنك إذا أردت أن تحفظ على الشيء يجب أن تحفظ عما يحفظه، وإذا فرطت في الذي يحفظه فسيؤدي ذلك إلى الأصل. ولو أن امرأ مثلا ضيع الحاجي فلا ريب أنه سيمتد الأمر إلى الضروري، ومن ضيع التحسيني فإنه سيذهب به الأمر إلى تضييع الحاجي. ولذلك لا بد من المحافظة على هذه المرة بالثلاث من لمن أراد أن يحافظ على المرتبة الأولى، فقد ذكر ذلك مرارا وأكد عليه. وخلاصة ما يخرج من كلامه رحمه الله أن علم المقاصد الآن فيما ما ينتفع به فيه أنك تعلم أيضا قيمة هذه الأحكام بعضها ببعضها، لأن كثيرا ما ينصرف الناس إلى الفوائد التي تترتب على هذه الأحكام مفصولة عن الثمرات التي تثمرها من جهات أخرى والتكميل. مثلا قد يذكر الإنسان للناس النوافل وتحدث لهم عن فوائدها وما وعد الله تعالى عليها من خير، وينسى أن هذه النوافل ليس من فوائدها ما تقدم فقط، بل من فوائدها كذلك أنها تحصن الفرائض وتجعلها بعيدة عن الترك، وكذلك أيضا أمر التحسينيات، فإنها إذا حفظ عليها كانت سياجا حافظا لترك الحاجيات. فيكون هذه الأمور كلها الآن التي نحتقرها والتي ننظر نقول هذه شغل من دون يعني لا يدخل في الصميم، ليس كذا. أما هذا القول من يقول مثل هذا القول قوله ساقط، لأن في ترك ذلك الذي يعد بالدرجة التي ليست هي الأولى ما يؤدي إلى أن يكون الفساد صاعدا إلى ما فوقه من المراتب الأخرى. فإنسان يقول كلمة عشرة من أسلال الفرائض النوافل قاعد ما عندي منزل بهم، هذا إنسان الآن قد بدأ في هدم سياج الصلاة التي هي فرض. لذلك يجب على من يأخذ بهذه المسألة، هذه من فوائد أهم دراسة هذا الموضوع. الفائدة الثانية أن الأحكام في الشرع تتكامل. الفائدة الثانية أن ماذا؟ أن الأحكام في الشرع تتكامل، وأن ما تعده أنت مفصولا الشرع يعتبره مرتبطا. هذه أيضا يمكنك أن تخرج فيه إلى أسرار شرعية توصلك إلى بعض ما لم يكن قد خطر ببال. أنك عندما تنظر إلى المعاملات بأن فيها ما يكمل بعض أمور العبادة، وفي بعض أمور المعاملات ما يكمل في بعض المعاملات ما يكمل معاملة أخرى ليست لها بعقرة في فهمنا، ولكن نجد في واقع الأمر أنها تكملها أو تكمل الغاية منها أو تكمل القصد الشرعي منها، فهنا سوف تفهم الأمر الذي يجب أن يؤخذ من هذه من هذا الأمر، وهو ثبوت هذا التكامل. الأمر الثالث الذي يجب أن نقف عنده هنا أن الفقيه ما يهمه ليس هو الأسرار، قلتهم الأسرار ولا تهمه ما يتعجب منه، لأن هذا إذا كان لا يبني عليه أمورا فقهية لا يشعر بله. وذكرت له مثلا الأسرار التي في أربع ركعات الظهر وأنها كذا وأنها وذا، ولم يرى أن ذلك يعينه على أن يستخرج أحكاما شرعية أو يفهم أمورا تتعلق بالعبادات، فإن ذلك بالنسبة إليه لا حاجة له به، لأنه متى سيفعل به؟ نعم قد يقول البعض بأن العلوم تتكامل وأنه لا بد من هذا الجانب أيضا من أجل تحصيل التكامل، فالفقه أيضا يحتاج إلى أن تذكر أسرار العبادات ولماذا هي على هذه الآية ولما خصت بهذه الآية ولماذا قدم فيها هذا على هذا ولماذا وضعت هذا النوع من القراءة هنا ولماذا وضع هذا الذكر هنا ولماذا يقرأ القرآن هنا ولا يقرأ هنا. يمكن هذا أن يكون أيضا مما يشغل الفقه من أجل تهذيب رعونة نفسه، لأن المرء إذا علم حكمة الشيء فإن نفسه تشتد رغبته إليه، إن الإنسان تشتد رغبته إلى معرفة سره. إلا أن الذي يهم الفقه كعلم، من بعض مثلا تقول كلام توماس ديكت قول علم الصول، أنا ما كنت علم الصول. العلوم الآن كثرت وتشعبت ولا يمكن لك أن تجمع علوم الدنيا كلها، ولذلك لما لم يمكن ذلك اختصت الفنون بالكتب ودرس كل علم على جهة. يمكن مثلا نقول يجب علينا أننا حينما ندرس الفقه نأخذ الفقه مع علوم أخرى كعلوم التربية علوم الأخلاق علم كذا ونجمعه في كتاب واحد، فإن هذا يؤدي كل إنسان، الإنسان هو الغرض. نعم الإنسان هو الغرض، ولكن لو أن وضعنا كتابا جمعنا فيه كل هذا لن يستطيع هذا الطالب الذي يطلب علم ما أن يحصله، ما يمكنش يحصله لأنك مفتوح مشتت، بخلاف ما إذا جمع العلم في كتاب واحد وضعت له قواعده فإن ذلك يؤدي إلى تحصيله، وهذا هو السبب في تقسيم العلوم. وأما في كتب المتقدمين ما فيش ذلك شيء، في كتب المتقدمين يضعون كل شيء في كتاب واحد، تلقى في العقيدة وتلقى في الفقه وتلقى في الأخلاق وتلقى في الأداب وتلقى في كل شيء، أدب يعني المعاملات أخلاق الحسن كل يجمعون في كتاب. ولكن لما كثرت العلوم مستحال عليك أن تضع كتابا في هذه الأشياء كلها، كان عليك أن تضع ألف مجلد مثلا لكي تؤلف شيئا، هذا ما يمكنش. إذن فلما تعدل ذلك صار الناس إلى الممكن وتركوا هذا الأمر. إذن في خيمة الذي يهمهم المقاصد سؤال نزلنا في هذا الشيء بلا ما عادش يعاوني في تنزيل الأحكام وفي فهم الواقع، أحتاج إليه فقط في المسائل التي أصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي في النازلة وما يهمني منه. إذن فهل علم المقاصد أن يستطيع أن يوصلني إلى هذا؟ بالضبط لا. هل هو علة فقهية يمكن أن أجريها مجال علة فقهية التي يقص عليها وأمر عليه فأستريح؟ لا. إذن ما فائدته؟ فائدته الإعانة والتبصير لمواطن الأحكام وصحة بعض الأحكام ورجحان بعضها على بعض ومعرفة قيمة الشيء إذا عارضه غيره وما يجب أن أؤخره وما يجب أن أقدمه إذا تعارضت المصالح والمفاسد أو المصالح والمصالح أو المفاسد والمفاسد، حينئذ سأعرف من عند العلم ما أستعين به في هذا الأمر. وما هذا الكلام غير مفهوم لكم كذلك؟ نعم. لذلك ثم أمر آخر أن النص الشرعي إذا أخذ فيه بعلم المقاصد ربما انتفع به المرء من جهة ما يزيده من هذه الجهة، أن مثلا عندما تدرس آية من كتاب الله تعالى وتستخرج الأحكام تتحدث حينئذ عن دلالة هذا اللفظ على الحكام، لأن الحكام لا تدل على الألفاظ وإنما تخرج من ماذا؟ من اللوازم من لوازم، وبعضهم يخرج ذلك من صفات المتكلم، وبعضهم يقول من النطق والغاية العظمى من الشريعة، أن الشريعة نطقت كلاما عظيما في الربط بين الفعل والسبب، بين التشريع والغاية. على كل حال، فالفرق بين من أخذ بهذه الأشياء وبين من أهملها أنه يقع في بعض الأخطاء ويؤدي به ذلك في بعض الحياة الأخرى، إلى أن يترك أمورا استوطنت في النص ووجدت في الواقع، إلا أنه لا يستطيع أن يكون واعيا بها. بس نعرف شوية، أرى ماشي أن الناس ما كيشوفه، كل شيء كيشوف، ولكن يفرق بين من يعي بالشيء وبين من يبصره. الذي يعي بالشيء يستحضره ويهتم به ويعطيه قيمته التي أعطاه الشرع، والذي ينظر في الشيء فقط فهو ينظر فيه فقط ولكنه ليس واعيا به. واش مفهوم ولا مفهومش؟ مثلا انتك الدرس مسألة فقهية، أنت بزاف ديال الاعتبارات تعلمتها، تعلمتها كيف تستعمل النص وكيف تستخرج من الأحكام طريقة سليمة مزيان سليم مزيان، تبقى قضية ديال الحكم. الحكم الذي أنا الذي استخرجته الآن فيه أمور أخرى اعتبرها الشرع، يجب عليك أن تعتبرها ويجب عليك أن تعتني بها في التنزيل وفي الترجيح. والأمثلة الآتية ستبين المراد من هذا. فتلخص إذن أن المكمل يجب أن يعضد بماذا؟ بما يكمله، وأن المستبن المكمل يؤدي إلى ضرب أيضا المكمل، ولا يستخف بأي شيء من حكم الله تعالى في الفعل. أما إذا استخف به أصلا في الاعتقاد فهذا ليس فقط مذهبا لذلك المكمل، بل مذهبا للدين كله. مثلا إنسان قلت له مسألة حجاب، كثيرا ما يثيره الناس بأنها مسألة ثانوية في الإسلام، يقول بأن هذا حجاب ما مشكلة، أن تكون حذرا شوية عندما تنطق أعرف ماذا تقول. خذ هذا الجانب بعين الاعتبار، وهو جانب المس بالمكمل. إذا قيل لك في أمر ما حكم الشرع فيه فلا تنظر إليه من حيث هو، ولكن انظر فيه من جهته هو ومن جهة ما يكمله. إذا مثلا المرأة يقولون بأنها ليس إلا من قسم التحسينيات، يدل على مكارم الأخلاق ويدل على حسن العادات، ولكن هذا التقسيم الآن إذا كان سيؤدي هذا كما هو مقرر هنا إلى أن يمتد الفساد إلى الضروري وهو الدين مثلا، هل يبقى هذه الجهة المعتبرة أو يعتبر الجهتين معا؟ يعتبر الجهتين معا، وربما ترجع الجهات الأخرى دون هذه الجهة لأنها هي التي ثبتت بالتجربة، وما ثبت بالتجربة يقدم على ما ثبت بحكم الطبع والعزم. مثلا وهذا مثلا يقول لك النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة مثلا عدد شيء أمور كذا ويريد أن ينزله وأنزل، ولكن إذا كان عندك تحقيق ثابت بالتجربة أن هذا الشخص فعلا أو غيره أو أشخاص أن هذا الفعل بالذات هو النظر يؤدي بذاته إلى المنكر، فأنت لن تنظر إلى أي جهات حتى إلى جهات الأصلية. أش غادي تدير فيه ديك الساعة كتنزل منزلة الزنا، إيه شفتي ولا ما عرفتيش؟ المكمل إذا كان سوف يؤدي تركه يقينا إلى إصابة المكمل ينزل منزلته، تنزل منزلة ديال في التحريم، تخلوش ديك القسم الآخر، لأن وقوع هذا مترابطا في الوجود، فصار كأنه هو أو هو هو. ولذلك هذه الأمثلة هذه مشعلاكة من أهل العلم، أنه يقول هذا أصله كذا، ولكن إن كان الغالب على الناس مثلا وتأكد مثل كذا فإنه يجعل كذا نظرا لأنه يصير مثله في الوجود فيصير مثله في التحريم. واضح؟ خذ هذا مثلا وقس عليه سائر هذه المكملات ولا يجب من أن يعتقد شيء. هذا من جهة الفعل. أما من جهة الاعتقاد، من اعتقد أن هذا الشيء في الدين حقير وأنه ليس بشيء، فهذا إذا لم يصب دينه من جهة الفعل وإنما أصيب من جهة العقيدة. إذن فعندنا مطالب خمسة لابد من بيانها. أحدها أن الضروري أصل الناس والحاج والتكميل، وسيأتي بذلك ببيان مفصل. المطلب الثاني الاختلاف بالضروري لا يلزم اختلاف الباقيين بإطلاق. الثالث أنه لا يلزم اختلاف الباقيين اختلاف الضروري. الرابع أنه قد يلزم من اختلاف التحسين بإطلاق الحاج بإطلاق اختلاف الضروري وجه ما. الخامس ينبع المحافظة على الحاج وعلى التحسين بالضروري. وذكر المطالب خمسة، ما قال: بيان الأول أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم. فإذن اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها، حتى إذا انخرمت لم يبقى للدنيا وجود، يعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف، وكذلك الأمور الأخرى لا قيام لها إلا بذلك. من منهج الشاطبي رحمه الله أنه إذا أتى بدعوى أو بكلام أنه يتبعه بالبرهان والحجة على صحة، هذه طريقته. ولذلك عندما ذكر أن الضرورة أن الضروري أصل لما هو حاج لما سواه من الحاج التكميلي، وأنه لو اختل الضروري أدى ذلك المسألة، ألا مبرهن ذلك بطريق نظرك العقلي، أنت بنظرك العقلي تفرضها عقلا ثم تنظر فيها ثم تتأمل حقيقة الأمر حينئذ ثم تستخرج الحكم بنفسك. مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الناس، حفظ الناس، حفظ المال. افرض أن هذه الأشياء انخرم، أن العقل لم يبقى العيب، كيف ستكون؟ هذا العقل الذي تراه لو وقع فيه خلل واحد وفسد، العالم كله سينبي سيده. لذلك فهو العقل الذي يعقل، وليس المقصود بالعقل هنا هو الكياسة والفطنة. فالمرء قد يكون فاطنا كيسا لكنه ليس عقلا، فالفلاسفة موصوفون بالفطنة والذكاء والفكر وكذا، ولكنه ليس عقلا لوجود الاختلال في طبيعتهم النفسية، طبيعتهم النفسية مضطربة. ولا أدل على ذلك مما ذرونه في حياتهم، قد مع الانتحار والتشرد في الدنيا وما شابه، لا يوجد توازن. فالمتوازن شو اسمه؟ متوازن كيس فاطر ذكي ينظر في الأشياء بمنظار التعمق، ولكن عقله مختل، مثلا يفكر ويفكر، وعندما يبول يرفع ثيابه كله أمام الناس ويبول أمام الجمهور. ليش العقل الذي يحبس ويقبض؟ ها ولما كانش الله سبحانه وتعالى أعطى هذه النعمة للإنسان، وقع أي خلل سوف تكون وحشا، لكن هذا جعله الله نعمة. فلو فرضنا أنه اختل أو أصابه شيء، كيف سيكون العالم؟ حول ولا قوة إلا بالله، لا راحة، لا مصلحة، لا منفعة، لا تتقى مفسدة، لا يفرق الإنسان بين الخير والشر، ستؤول الأمور إلى زوال، البشر سيزول من فقرة. لو فرضنا مثلا أن الدين الذي هو عصمة الأمر أعلى أجل الذي يطلبه العقل يستريح إذا وصل إليه، العقل إذا وصل إلى الدين وانسجم معه وقع التوافق والفهم العميق للأشياء، اتفق انسجم وتداخل تسع الفهم، اخترق الحجوب وأدرك الأمور بعللها وغايتها وحكمتها وأسرارها. فرض أن الدين أمر، ما الذي سيؤول إليه؟ ضمار، خراب، حياة بدون غاية، بدون فائدة، بدون نتيجة، كيف ستكون الحياة بدون غاية؟ جحيم. ولذلك ترى الذين ليس عندهم الدين يؤول بهم الأمر إلى أن تحصرهم النفس في زوايا حتى تقضي عليهم بسمها، لأنها لا يوجد الدين الذي يكفها. هذا برهان عقلي موجود أمامك بالحس والتجربة، انظر في الواقع ترى هذا. ثم لو فرضنا أن الناس اختلط، كيف سيكون العالم؟ هذا لا يعرف أباه، هذا لا يعرف أمه، خلل في النفوس، خلل في المجتمع، خلل في العلاقات، خلل في التصرفات، جحيم سيحل على الأرض. ولا أدل على ذلك مما تراه الآن عند الذين اختل عندهم هذا الأمر. وكذلك قضية المال، لو فرضنا متى إنسان ضيعوا أموالهم كيف سيكون الحال؟ أنت ليس عندك شيء وأنا ليس عندي شيء، لا تملك ما تبيع ولا أملك ما أشتري، كيف سيؤول الأمر؟ الأمور ستؤول إلى ماذا؟ إلى كارثة، إلى نهاية. ليس عندك ما تشتري، وليس عندي ما أبيع، ليس عندي ما يشتري، وليس عندي، كيف سنصرف؟ لو دمرنا هذه الأموال قضينا عليه. ليس المال المقصود به هو الفلوس فقط، المال هو كل ما يملك، الشيء الذي تملك، اللباس يملك، الطعام يملك، البناء يملك، كل هذا يسمى مالا. فرضنا مثلا أنه كيف سيكون؟ إذا قوام الوجود وقوام البقاء وقوام صلاح الحياة بحفظ هذه الأشياء التي بها قيم معاشنا وقيم وجودنا. ولهذا لا تحتاج فيه أنت لا إلى نص قرآني ولا إلى نص نبوي، انظر أنت بآخرك وتأمل وفكي بعيدا في محل ثم تنظر وتستخلص. ولذلك فإن البرهان الأول أنه إذا اعتبر قيام الوجود الدنيا مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يبقى للدنيا وجود. أعني بس هو يعرف ماذا يقول، ما هو خاص بالمكلفين والتبليغ، لم يبقى لهذه الدنيا وجود مما هو خاص بالمكلفين والتبليغ. فتؤول الأمور حينئذ، العقول الراجحة السليمة تنفر منها، والشرع الحكيم أمر بمنعها، فالتقى العقل السليم الراجح والشرع الحكيم. فلما كان العقل أحيانا ينفصل عن الصواب جاء الشرع ليرده إلى السبيل ويبين له الطريق، فيحفظ هذه الضروريات فإن بها بقاؤك في الدنيا وبها صلاحك. ثم استرسل المصنف فقال: فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم الناس لم يكن في العادة بقى، ولو عدم المال لم يبقى عيشه، يعني بالمال ما يقع للملك ويستبد به المال من غريه إذا قدر من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جمع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاه. وهذا كله معلوم لا يرتب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد الله. وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية التي هي حائمة حول الحمى هي تتردد على الضرورية تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط. إذا تأمل بنية هذا الدين وانظر إلى كيف ركب الله تعالى هذه الشريعة العظيمة على أمور أراد بها الخير للناس في الدنيا، فأمرهم بأن يحفظوا ما به عيشهم وحياتهم، ثم بدينهم الذي به سعادتهم وجزاؤهم في الآخرة. ولا ينبغي لك أن تغفل طرفة عين عن هذا الأمر أن العقل كالدين، فكما أنه إذا فقد الإنسان عقله هلك، فكذلك إذا فقد عقله هلك. كن على يقين من هذا لا فرق بينه. فهذا الذي يقيدك عن فعل القبيح ويصدك عنه تراه أنت في الدنيا، وهذا الذي الآن يصدك عن الفحشاء والمنكر في الدنيا سوف تراه في الآخرة. إذن فبينهما تكامل، هذا لآخرتك وهذا للدنيا. وكل ما جاء بهذا في أمور الدين في أمور الدنيا إن لم يفهمها هذا العقل فإنما هو لعدم قدرته على العلم بها، وليس لأن بينهما تعارض أو تنافي. هذا من الناحية النظرية واضح. فكيف يمكن لعاقل كيف ما كان أن يقول بأن هذه المقاصد لا يمكن للشريعة أن تراعيها؟ كيف يمكن لأحد أن يقول بأن الله تعالى سوف يبيح لنا ذات يوم ما ندمر به عقول مع أن بها صلاح ديننا ودنيانا؟ كيف يمكن لعاقلين أن يقول بأن الإسلام يقبل أن يدمر معاشة الناس وأموالهم مع أن بها كما ترى بقاءه وحياته؟ إذن فلا شك بنظر عقل بسيط أن تعلم بأن الشريعة بتاتا لا يمكن أبدا إلا أن تحافظ على هذه المقاصد ضرورة، وإلا فإن الدين حينئذ سيكون نقيض المصلحة ويحارب وجود الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك. هذا أمر الضرورة. ما قيمة الحاجية؟ ننتقل إلى الحاجية كذلك لنزنها بنفس الميزان، شوفوا نفس الميزان لو اختلت نجد فعلا أن اختلالها أيضا يؤدي إلى الضرر بتلك الضروريات، لأن لا يمكن للشيء أن يكون يؤدي وظائفه إلا بالاعتماد على أمور أخرى، وسائل فروع أمور أخرى تعين عليه، الروافد روافد الضرورية الروافد كما ترى. أن الشيء وإن كان هو الذي حمل الحائط كله فلا شك أنك أحيانا تجد الأشياء التي يستعين بها ذلك الشيء يؤدي أمره، فكذلك الضروريات بالنسبة للحاجيات. وإذا ثبت هذا فأمور الحاجية قد فسرنا بعضها كالنوافل مثلا التي قلنا بأنها تكمل ماذا؟ الفرائض. وقلنا أيضا في حاجات كثيرة مثل جعلنا منها حلاش لدينا في الحاجات نعم جزئيات التي ذكرنا في الحاجات دعنا الطهارة واش نخر واش تعرف تحسينيات ولا في الحاجات فين درنا الطهارة تحسينيات ولا حاجات تحسينيات لا تحسينيات شنو درنا في الحاجات القصر كبيرة مثلا القصر وما شابه ذلك من الأمور هذه تقول وخا هذه دابا ما قيمتها قيمة هذه أنها تكمل الضرورية تكمل الضرورية لأن الضرورية خصني تكون عندي ضروري خصني يكون عندي ضروري ضروري خصني يكون عندي وباش يكون عندي خصني يكون عندي في جميع الحالات ولا يمكن لهذا الضروري أن يكون عندي في جميع الحالات إلا إذا وجدت الحاجة أنا مثلا المريض بس يكون عندي الدين ديالي بتنصلي ها ألم نقول بأن الدين يجب أن يقوم بالذات كما يقوم بها العقل ها أنا بغيت يكون عندي الدين ديالي وأنا مريض إذن فلكي يكمل للناس أمر دينهم جيء لهم بماذا؟ بهذه الحاجة فإذن هذا يكمل هذا وهكذا سائر الحاجات التي تراها فإنها تكون في هذا الباب تحتاج إلى هذا الضروري ولكن لا يمكن لهذا الضروري أن يكون شاملا أو عاما أو كذا إلا بوجود هذه الحاجات التي تكون تكملة لها واضح؟ وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور سبحان الله العظيم لو أن هذا الدين جعل دينا يميل فيه الإنسان إلى الشهوات كمثل مثلا دين الديانة النصرانية لما فيش قيود أو فيها الرهبانية التي ابتدعها القوم أتظنون عن الإسلام سيصلح للناس سيبقى سيستمر عليه الناس لا يستمر صفة خلود الإسلام هو الصلاحية الذي يتصل به الاعتدال صفة الخلود والبقاء الإسلام هو هذا دائما تصف بذلك في جميع الحالات في تزويد الذات في السلوك في الأمور العملية في الأمور العبادية في المعاملة كل شيء فيه مبني على الاعتدال فإنه لن يبقى ارجعوا شوية وتأملوا اللي قال هنا رحمه الله وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط هذه ليس الإسلام وبها بقية شحال من مذهب أنشئ ومتجج بالسلاح وبالقوة ينضطر شد خصيب الشيوعية بلغت ما بلغت من القوة والجبر وزيرة فيها ذاتية فيها الاشتراكية ما فيهاش ما يتفق مع خصائص الذات والفرد فزالت لماذا؟ لأنها تناقض طبيعة الإنسان تناقض طبيعة الإنسان كل شيء يناقض طبيعة الإنسان لا يمكن أن يستمر أبدا من ذلك ما الذي أدى إلى الديانة التي دمرت أخرجت عما بنيت عليه في الأصل فحرفت فلما حرفت بعقول الناس وأفهامهم وأهوائهم مالت إلى جهة فخربت وعلى هذا الإسلام يجب أن نبقيه كما أنزل هذا هو سر بقى لا تطور ولا تحديث ولا كتب ولا لا زيادة ولا نقص الشيوعية اسمها الشيوعية شنو الشيوعية سمعينها من النشر بالقوة وبالدبابات وبالصغري والقتل والتدمير وهدم المساجد وهدم الكنائس وهدم الدين الدماء في الشعوب وتطهير الأرض من الدين والقوة وكذا الجبروت في كل شيء والقوة السلاح والنووي وكل ما يسمى اليوم القوة في هذا العصر تلاشى ورجع الناس يبنون مساجدهم في تلك البلدان ورجع يقرؤون القرآن ورجع الدين إلى تلك البلدان ورجع المسلمون يصلون شيء المحقق أن هذا نتاج عقل بشري يرى فيه الحق المطلق ولكنه نسي أن الذي يبنيه يجب أن يبنيه على وفق طبيعة الإنسان اعتدال التوسل الجسد مرئي ما فيش تعتدال والتوسل لما هذا يسنب يتزاد فيك السكر ولا يهبط هذا يتزاد لما لحد زيد فيك ولا تنقص غيش يدوك سماء تزاد فيك شي حاجة ولا تنقص هانت تبرزتي هادين ممتي هانتك الزهر وبقيتي اعتدال أساس الوجود دين الإسلام سببه الاعتدال سبحان الله العظيم كيف يمشي كيقتل هذه ما كيقتل هذه كيعطي هذه أكثر من القياس ما كيعطيها يبغى يبقى حي شو يكون معتاد والحياة لا تقبله إلا الاعتدال ولكن الاعتدال المنزل مش الاعتدال المصنوع لان احنا دابا ملي كنصنعوا شي اعتدال كندخلوا في الاهواء ديالنا كنسموا هذا اعتدال. لذلك خلاصه الكلام هي تقول ولماذا الاسلام لم يعطي الاعتدال في امور اخرى وترك الامر فيه للكفار بحال الاقتصاد بحال علم الناس كل شيء وضع فيه الاسلام الاعتدال. ولكن الشياطين غادي الانسان ديال الانسان كثير بزاف ديال الناس دابا تيقولوا كادوا تيعملوا بالفكره تيعملوا شياطين اش تتبتحرك الشيطان هذا المخلوق الخطير اللي كيشد الناس اللي مضاربين معاه وعارفين كيفاش يتصرفوا معاه ولعب بهم ماشي تيهدو بمجرد الضعف شي جهه الا ويحشو القوه. صحابك انت عنده محسوب ولا مكتوب عنده ولا بالسميه لا بالسميه ردوا له البال ما بان لكم في شارجة على المنى ما يجيك شيك واحد ولا جوج ولا عشرة جوج القط شياطين الإنس والجن ولا أدل على ذلك مما طره من طبيعة نفوسهم إذا درست ستتعج والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافية. إذن الإسلام مبني على هذا الاعتدال وهذا سر بقائه وبركته. خذ مثلا في المعاملة شيء كنفهم احنا مال أمور خبر قد يكون الاعتدال في أمور كثيرة ما كنعرفوهاش لكن فيما غير الشيء اللي كنشوفوا هنا اللي هو معاملات ظاهره. ثم مثلا القضيه ديال المعاملات انظر الى قضيه المعاملات لتعلم هذا الامر الذي ان تمام الدين لا يمكن ان يصح ولا المعاملات المعاشات الا برعايه طبائع الناس. انت بغيت نحفظ ديك المعاش ديال كل معاد ديالك غادي نجوج الانظار اما نخليك مائع وتصرف كيف بغيتي ولا غادي نزير عليك وما تقدرش تعيش هذا فيهم ولا غادي ندير لك الاعتدال ها شكون فيهم الذي يحكم العقل بصلاحه اعتدال مثلا ايمان القياده كما تبحر راس مالي نقي الحبل على عواهنه والكسير دبر راسك سير خدم كل وتقول كل من لقيت القوي يقول الغني يقول الفقير والقوي يقول الضعيف والجشع والشراه وكان لا رحمه ولا شفقه ولا ضوابط ولا كذا ولا غادي نحبسك بحال الاشتراك اللي ما عندك الحق تقول هكا باش تصرف مع ديال وصرت خدمة عندك وقت ولا غادي ندير معاملة متوازنة نرعي هنا ونرعي هنا ملكية الفردية مع الضوابط ها وكاش من واحد كتاب هذا الباب هذا التوازن في المسائل ديال الاقتصاد يعني ملي ذكرنا معاملة كتبوا هذاك محمد باقي الصبر لما تكون قريتوه اسمه اقتصاد قريتوه كتاب مفيد جدا هكا يتحدث عن القضية ديال الاعتدال يعني في موازنة هذه المذاهب المعاصرة والإسلام بالبراهن والأدلة القطعية اللي غادي تخرج بها أن الإسلام بني بناء تكاملي واعتدال عجيب. نعم ومثل هذه الكتاب اللي هي دراسة عقلية خالصة ودراسة من نصوص الكتاب والسنة بالدراسة الاستقرائية حتى لو فعلها يهود والنصارى غادي تنتفع بها وخير اليهود والنصارى غادي تنتفع بها. لماذا؟ لأنها تتعلق بماذا؟ بالاستقراء استقراء الأحوال ودراسة كذا وحقائق قائمة وكتنتفع بها. ليس من شرط من كتبها لأن العقيدة ديالو ما غاديش تدخل تما. إلا قلت لك مثلا حسب لي شحال من واحد فهم درس لابس جلابة بيضاء وشحال يلبس جلابة حلا راه ما عندك العقيدة ديالك تدخل هنا. واحد جوج ثلاثة أربعة عشرة لابسين جلابة بيضاء خمسة لابسين حلا كذا إذا هذا ما عندوش دخل في العقيدة ديالك لا يمكن أن تدخل في هذا الباب أليس كذلك؟ ولذلك مثل هذه الدراسات الآن يجب الإنسان غير يفهم كيف سبحان الله العظيم كيف الشريعة الإسلامية بنيت وكيف ظلمت من جهتين من جهة أن أصحابها لم يبينوها وظلمت لأن الذين ينسبون إليها النقص هم أعداء الإسلام ولا يفهمون دون المشكلة. ونأخذ واحد المثال تقريبا باش نفهموا هذا التوازن الذي تقدم وهذه الأشياء التي لا إفراط فيها ولا تفريط. وذلك مثل ما تقدم في اجتهاد عدم الغرار والجهل في البيوع هذا هو الضبط هذا الضبط استمر عدم الغرار والجهل في البيوع. ثم نقول في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى تجوز له الصلاة قاعدا أو مضطجعا ويجوز له ترك السن في وقت لزمان صحته وذلك ترك المسافر الصوم وسطر الصلاة والسير ما تقدم في التمثيل. فإذا فهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية. فهمنا كيفاش؟ أتقول لي الضرورية فهمتها بأنها لو لم تحفظ لخارب العالم. أنت فهمتها العقل لما تفن العالم يتخرب كذا عدوة والتحسينية الدبا كذلك لو لم تشرع لوقع الضرر على العباد والمشقة والحرج وهو ما يتنافى مع ماذا؟ مع ما أراده الله تعالى من صلاح معاش الناس وحياته. مثلا نقول الغرار، لو أن الغرار ممنوع، لا الغرار كله ممنوع، الغرار هو الخطأ، والخطأ ما من المعاملة إنما فيها خطأ. فنشري عندك هذا ممكن، نشري عندك هذا مثلا ممكن نشري عندك، ولا أدري هل سأنتفع بها أو لا أنتفع بها، هل تصلح لما أريده أو لا تصلح له، ها؟ سأشتري عندك شيئا يصلح لعدة أشياء، واش غيدار في هذه المصلحة ولا غيدار في هذه المفسدة؟ الله أعلم. لذلك الآن إذا بغينا دائما نديروا كل شيء فيه غرار، كل شيء فيه خطر، رانا معاملة بزيد ما غادي نحرمها. مثلا إنسان تبيع مثلا الهواتف هذه النقالة، قالت هذه الهواتف النقالة بعض الناس يشتريها ليستعملها في سيدي في الاتصال بالمر، بما لا يجوز، وربما يكتب فيها ما لا يجوز. أنا الشحلال والله حرام، يا أخي هذه المسائل مضبوطة بضوابط الشرع. راح تادك اللي غيبيع الموس في السوق، ولا غيبيع الشقور، ولا غيبيع الرزوان، راه مخصوش يبيعو إذا، لأن بهذوك بعد الموس يقضي شي واحد مثلا ويتعرض به في السفارة في الطريق ويقول نحطو اللي عنده، هذا أكبر من ذاك الرقم ديال التليفون، ولا يعني قتل النفوس والأرض. ولا غاشي هذاك مثلا ذاك شي ريت ولا رزوان ولا شي من هذا، يمشي يقطعوا به سم الناس ولا جسده ولا يسرقوا به، أمور كثيرة. لذلك الذي قاله العلماء في هذا، قالوا هذا لا نبحث فيه إلا إذا تحقق لنا الفعل من ذلك الشخص. عرفنا أن هذا الشخص حقيقة معروف بأنه لن يستعمله إلا في هذا، هنا الآن تخلص وأصبح الخطر، أصبح الخطر حينئذ أمرا محققا، وأصبح ذلك الشيء الذي حدده الشرع قد حضر، حقق المصلحة ودرأ المفسدة. أما يأتي إنسان يريد أن يتصل مثلا بأمور مصلحته وكذا يقول لا لم أبيعك حرام به، ماذا فعلت الآن؟ حكمت أمرا محتملا في محل ليس فيه تحقيق مصلحة ولا درء مفسدة، ها؟ إذن فهو الميزان، لا بد من الميزان الشرعي الذي توزن به الأمور. إذن حقيقة ما نود قوله هنا أن الغرار لو أن الإسلام عممه وقال لا تجوز معاملة فيها غرار، ماذا ستفعل بالإجارة؟ عادي نحيدها. ماذا سنفعل بالمساق؟ عادي نحيدها. ماذا سنفعل بالبيوع؟ عادي نحيدها. من أين سنعيش؟ من أين سنكسب الحلال؟ النكاح قد يكون فيه غرار، أن يقضي ذلك المرأة متى تلقى فيها أمورا، تلقى فيها أولا تلقى الرجل في أمور، ممكن أن يكون بينهما الشنآن. لو أن في كل شيء نخاف شيئا من العقود ما عقدنا عقدا، كان هذا المرض مش عند درجة متى تلقى إنسان لا يتفق معه. نحن نتحدث عن هذا الأمر باعتبار أننا لو رعيناه في كل جزء المعاملة سيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى نفس المشكل، وهو أن يرتفع المال، وأن يرتفع ذلك الشيء الذي ارتفع في الضروريات وهو المال. لا نجد حلالا ولا نجد طريقا إلى المعاش. فلذلك الإسلام وزن غرار حيث لا يرجع على الضرورية بالإبطال كان مشكل، الغرار الذي فيه المفسدة التي ترجع على ذلك بالإبطال ربعه. نتأمل هذا الأمر. مثلا أنت ذهبت إلى شخص في السوق قلت له تعمل عندي أجيرا، تبدأت أجير تخدم عملا معينا، هذا في غرار، لأنه إذا أردنا نرفع الغرار لابد أن نحدد كم يعمل، وما هو هذا العمل، ونوع هذا العمل، وصفة هذا العمل، وهل له قدرة عليه وليس له قدرة، ولا بد من تحقق قدرته عليه. عاد كي ترفع هذا الغرار اللي كيبان لنا، الغرار الذي يظهر لنا. فكذلك ولو فرضنا في كل شيء هذا الأمر، ألا يؤدي هذا إلى أن نضرب الأمور التي يجب الحفظ عليها أمور المعاش؟ كذلك ها؟ ولكن ألغى الإسلام هذا هنا، ألغاه وعمل به في محل آخر لأنه يحقق المصلحة. مثلا أن تبيع لي أنت طائرا في السماء، إذا اختير تبيع لك أنا خلص، والغالب في الطيرين الذي في السماء أنك لا تستطيع أن تصيده، لأنه كان بيعك الشيء والكاروسال. إذن فلا بد أن نعرف أن الإسلام يزن الأمور بهذا، فإذا اشتد الأمر وأصبح معتبرا ضرره بين، وإذا اختفى وأصبح مضمحلا أمام المصلحة فإنه يزن. هذا معنى الحاجيات تكمله الضروري. واضح الصورة؟ وما هذا إلا مثال تحق به ما سواه إذا تأملت. انظر مثلا إلى هذا الرجل الذي فرض عليه الصلاة. الصلاة يجب لابد منها، الدين لابد منها، يبغي أن يقوم بالعبادة. فلو فرضنا مثلا قلنا لا صلاة إلا بقيام، لا صلاة إلا بالقيام، قيام ضروري لا بد أن يقوم، والرجل لا يستطيع أن يقوم، كيف نكمل له دينه؟ أليس حفظ الدين من الضروري؟ ها؟ كيف نحفظ لهذا الرجل دينه؟ ألا نحفظ له دينه بأن نقول صلي كيفما استطعت؟ ها؟ أليس هذا هو الذي يحفظ به دينه؟ ها؟ لا بد أن نقول له صلي كيفما استطعت ليحفظ له ذلك دينه. وما قيل في ذلك؟ يقال في ترك الصيام في وقته إلى زمن الصحة، وكذلك ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك. فإذا فهم هذا لم يرتب عاقل بأن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية. واضح ولا واضح الصورة؟ دينك لابد منه، دينك لابد منه، وصلي قائما، ولكن لما لم تكن دائما صحيحا واحتجت إلى أن تصلي قاعدا أباح لك الإسلام ذلك. أليس في هذا الإباحة حفظ لدينك؟ نعم. أليس في الإباحة خفيف حفظ لأموال الناس ومعاشهم؟ نعم. هكذا هي، هكذا هو الإسلام. إذا كانت الضرورية هي المقصودة فالحاجية جعلت من أجل تحصيل تلك الضروريات وعدم تركها. نعم. لأننا لو شددنا مثلا لكان ما أمرنا بحفظه لم يحفظ. فهمتم الصورة؟ هذا نختمه باش نقول هذه الصورة الأخيرة وهي التي عليها المدار في سائر الصور الأخرى. مثلا هل يجب حفظ الدين أو لا يجب حفظه؟ نعم. زيد رجل مثلا لحقته مشقة شديدة وكرب شديد بالدين، هذا الرجل قد يؤدي به إذا اشتد عليه الحال أن يترك هذا الدين، هل من مصلحة أن يسن له الإسلام وما يحفظ له هذا الدين أم لا؟ أليس في هذا الآن تتميم لذلك الشيء الأصلي وهو حفظ الدين؟ هذه هي الحاجية، هذه هي الحاجية. لو أننا لم نفعل ذلك لضيعنا الضروري وهو الدين، أو لضيعنا الضروري وهو العقل، أو لضيعنا الضروري وهو الناس، أو لضيعنا الضروري وهو المال. إذن في الحاجة ماذا تعمل؟ تخدم أو تكمل الضروري. فتقول لا يستطيع الضروري أن يبقى على حقه، فإن حاجة تأتي وتكون في ذلك المحل وتحصدك لحيث ديال هذا الضروري. أظن الصورة واضحة، لا تحتاج إلى مزيد تقرير، ونختصر على هذا القدر. أصل الله.